السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ملاش حل غير لما الاول سايز تهاجر عندي من السايز اوف ذا هاند بس، وبعدين تروح للسايز اوف ذا فيوتشر كومبليت. تسمع كلام ربنا كويس، تسمع كلام ربنا وتعمل ايه؟ وتيجي تعمل عندي لا يا حسام، حسام انا لا اتكيت مع حسام، وتعمل ايه؟ ميتوزز عنيف. توصل لكام يا دكتور؟ 6 ل 7 مليون بحلول الاسبوع ال 20، 20 في الحمل، نص الحمل. عارف ده كام شهر يا محمد؟ كام شهر؟ مش مهم محمد ولا حسام، كام شهر؟ 20 اسبوع، 4 شهور ونص، نص الحمل. الخلايا كده ماشيه في السكه الصح ولا غلط؟ خليك معايا يا حسام. ماشي عندي في السكه الغلط، تروح موقفه ميتوزز اثناء الحمل في الاسبوع ال 20 وتبتدي انذر بروسس يا حسام. في ايه؟ مش مصحصح انت معايا. ميوزز، ميوزز دي يا جماعه صح ولا غلط؟ يعني ايه غلط؟ ممنوع ان هي تكمل، لازم يحصل فيها ايه يا دكتور؟ لازم يحصل فيها بروسس اوف ارست. تقف، تقف ازاي؟ تخيلوا يا شباب، انتوا عارفين عندي ان الميوزز ده ايه؟ كانت شويه فيزز، يقول لك برو فيز، ميتا فيز، انا فيز، كيلو فيز. عارفين بتقف، عارفين بتقف فين يا شباب؟ بتقف في فيز بدري جدا جدا اسمها ذا برو فيز. انت عارف يا اشرف يا زكريا برو فيز يعني ايه؟ في البدايه خالص قبل ما اخش في اي فيز من الفيزز، ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل انك تبقى ارستد، يعني المنظر ده لا يمكن هتشوفك. ارستد بدري جدا جدا. ليه ارستد؟ عشان لو كملت الميوزز ده هتعيش ولا تموت؟ موت. الخليه اللي تعيش اسمها ديبلويد، انما الخليه الهاف كروموزوم اسمها هافلويد، اسمها هابلويد. كبيرها بس تعيش كام ساعه؟ 24 ل 48 ساعه. يبقى المطلوب ان هذا الميوزز بيحصل فيه ايه؟ ارست. عارف ازاي بيحصل فيه ارست؟ عارف ازاي بيحصل فيه ارست؟ اقول لك انا. عارف حضرتك لما تتجوز باذن الله وتخش على مراتك كده بحته لحمه ولا حته كبده وهي تقول لك ايه؟ يا منيل سايبني طول الشهر وجاي تجيب لي حته الكبده دي النهارده، طب وايه المشكله؟ يا حبيبي ده ابوك وامك جابوا لي النهارده لحمه، انت جاي في اليوم اللي المعونه الشهريه بتجي لنا فيه، لا انت مش عايز الحته دي النهارده؟ تقول لك لا. طب هتعملي فيها، ارميها ولا خزنها؟ الست الواعيه النصحه تحط حته اللحمه دي فين؟ فريزر. يا بنت تتجوزي اتقلي في الديب فريزر، القايمه القايمه القايمه، لازم تعرفي ايه اللي هيتكتب في القايمه. ديب فريزر، فلوس فلوس، والكاتشب ماشين، في بلاوي التجاره فلوس. ما تجيش كده ديب فريزر، لا الست الاوعى منها ما تحطش حته اللحمه كده وبس، دي تكرف. مش هنا فاصوليا مونتانا وبسله بسمه تكرف، فلازم ايه؟ تكيسها كده يا اختي، تكيس. والنصحه اكتر ما تحطش حواليه كيس واحد، تحط ايه؟ كيسين كويسين قوي. ليه؟ علشان وقت النزول اعمل ايه؟ اما الاكياس دي تفرقع اقدر اخد حته اللحمه، وساعتها وانتوا عارفين اللحمه دي هتفرقع امتى؟ يوم القبول. ايش؟ عارفين اطلعها من الديب فريزر امتى؟ يوم القبول. اوب اوب اوب اوب. يبقى المطلوب مني دلوقتي ان حته اللحمه دي تكمل مايونيز ولا تبقى راستد؟ وهاو ات ويل بي ارستد. ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي يحط عليه عدد كام كيس؟ كيسين. بيحصل ازاي الكلام ده؟ فجاه دكتور اول لما الاوسايس توصل هنا هيبتدي يظهر خلايا بالمنظر ده، احبال بالمنظر ده. عارفين هذه الكوردز اللي ظهرت لكم فجاه دلوقتي بيسموها ايه يا عمرو يا عبد الوهاب؟ مش عايز اسمع صوتك تاني. بيسموها ساكس كوردز. طب ايه الساكس كورز دي يا دكتور؟ طالعه كده زي البيراميد نفسها تروح ناحيه الاوسايت. اول لما البيراميد ده يوصل التيب بتاعته للاوسايت يتكسر، يتكسر بالظبط كده زي هرم زوستر المدرج كده. طب يا دكتور والخلايا بتاعته المتكسره هتعمل ايه؟ هتحاوط الاوسايت، هتعمل انهي لير؟ اول كيس، اول لير حوالين. على فكره دي كلمه بقى اسمها اوسايت، بقى اسمها الايه؟ فوليكل. عارفين يعني ايه فوليكل؟ يعني ورده. دلوقتي ما بقاش اسمها برايمري اوسايت، امال بقى اسمها ايه؟ برايمري فوليكل. اتحوطت يا دكتور بشويه خلايا، وجرى اللي يقول لي الخلايا دي ناتجه عن تكسير الساكس ايه؟ such schools جدع ثم جدع اللي يفتكر من سنة أولى قبل الميلاد زمان الخلايا دي كان اسمها ايه؟ جي سيلز برافو عليك جرانيولوزا سيلز ايه ده؟ هي دي يا دكتور جرانيولوزا سيل اه يا عم ايه مش كده وبس مش مجرد انا حطيت اللحم حواليها كيس ده انا حطيتها في الديب فريزر يعني حطيتها في انفايرمنت وحش ولا صالح؟ صالح طب حد جدع فيكم يقول لي الجرانيولوزا دي حط لها هرمون علشان تخلي المايكرو انفايرمنت بتاع الاوسايد كويس حد جدع اللي يقول لي الهرمون ده اسمه ايه؟ استروجين طبعا ايه؟ جرانيولوزا عندي الهرمون اسمه ايه؟ عندي حضرتك اسمه استروجين بس عندي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا عارفين ايه هي؟ ان الست مننا ما تسواش حاجة من غير راجل هذا الاستروجين يا دكتور علشان يتكون لازم الاول يبقى متكون ايه؟ اندروجين ودي كارثة كبيرة هذه الخلية الجرانيولوزا ما عندهاش غير انزيم واحد اسمه ايز اسمه اروماتيز عارف كلمة ايز دي معناها بت ايه؟ بتأزأز بتأزأز الكربونات بتاعت الاندروجين اصله 19 كربون ويخليهم كم كربون 18 بانزيم اسمه ايه اروماتيز الجرانيولوزا ما فيهاش غير انزيم واحد اسمه ايه كمان اسمك ايه محمد اسمه ايه محمد اسمه اروماتيز والاروماتيز ده ما لهوش غير فانكشن واحده بس يكسر مين لمين محمد الاندروجين كم كربون والاستروجين 18 ها بس عندي مشكله كبيره قوي ان الجرانيولوزا دي محتاج الاول حد يسلفها ويديها لمين اندروجين هتجيبه منين الاندروجين ده حد يجيب لنا اندروجين باي شكل يا جماعه الكلام ده ما يمشيش الكلام ده ما يمشيش عارف مين اللي يفهم وياخد باله خلايا على طول فجاه تيجي عندي خلايا كده متصربعه خلايا كده جايه من جوه مستعجله عارف جايه منين جايه من الاستروما من جوه وعارف كونها جايه مستعجله بقى شكلها ايه شيب حاجه بحرف الاس سبيندل شيب مش عارف الفشل اللي حصل في اجيال كليه الطب ان حتى الهيستولوجي بيحفظه لكم الهيستولوجي يا جماعه بيتفهم يعني حتى انك عرفت ازاي جرانيولوزا شكلها عامل ازاي بوليهيدرال او راوندد جاي منين تكسير مين ساكس كور الله طب دي اسمها ساكس كور طب اللي جاي من الاستروما دي جدع اللي يقول لي هيبقى اسمها ساكس ايه دي محتاجه هيبقى اسمها ساكس ايه ساكس ستروما طب عارف خلايا الانقاذ اللي جايه بسرعه وعشان مستربعه جايه على شكل سبيندل دي هتعمل ايه؟ هتحط برافو عليك يا واد تعجبني هتعمل الكيس رقم ايه؟ رقم اثنين الكيس رقم اثنين الخلية رقم اثنين اللي زي ما انت قلت اسمها جي سيل طب دي اسمها تي سيل فيكا فيكا فاكرين جرانيولوزا سيل وفيكا سيل بقى كده الخلايا بقت متحوطه مش مهم انا عايز حد يفتكر انا ببتدي معاك من تحت الصفر بقى عندي كده عدد كام خليه بقى عندي كده عدد كام كيس اثنين واحد اسمه جرانيولوزا واحد اسمه ايه سيكا والغرض مش برد مش بس ان انا كيس ده بحطها في بيئه حلوه فريزر الفريزر الحلو اللي حافظ عليه مش تلج هرمون اسمه ايه الهرمون استروجين بس اجيب ازاي الاستروجين لازم اجيب مين الاول اندروجين اكيد الكل فهم الثيكا سيل بتعمل ايه اكيد الكل عارف ان الثيكا سيل هي اللي هتاخد عندي الكوليسترول من الدم السمنه اللي لونها اصفر ومن 27 كربون واكيد هي عندها الانزيم هذه السيكا سيل اللي يكسر الكوليسترول ال 27 والله جدع اللي يقول لي ويحوله لبروجستيرون 21 كربون اتوم واكيد فيها انذر انزيم اللي بقى يكسر البروجستيرون ب 21 يخليه مين؟ اندروجين 19 وهوب اقف على كده يعني هي مجرد بس ما عندهاش غير عدد اثنين انزيمز ايه يا دكتور الاثنين انزيم دول؟ انزيم يحول الكوليسترول كم كربون يا عبد الوهاب الكوليسترول ده؟ يحوله الى بروجستيرون على فكره دي الحته البايوكيمستري اللي علينا في السنه فعيب عليك ان انت ما تبقاش عارفها عيب عليك ان واحد اخر السنه يجي يقول لك عدد الكربونات كام وما تبقاش عارف 27 كربون كوليسترول سمنه سمنه يتكسر يبقى بروجسترون كم كربون اتوم؟ 21 يتكسر يبقى اندروجين كم كربون اتوم؟ 19 اقف على كده الثيكا سيل عندها انزيمات ثانيه هما الاثنين انزيم دول فانا اعمل ايه؟ يروح الثيكا سيل تتعاون مع الجرانيولوزا تاخد الاندروجين ده يا بنتي كملي ما فيهاش حاجه انت بطلتي ليه؟ تاخد الاندروجين ده وتديه لمين؟ للجرانيولوزا سيل تقوم ساعتها الجرانيولوزا عندها انزيم واحد اسمه ايه؟ ارماتيز تروح بقى مكسره ومحولاه لمين؟ لاستروجين كده كيستها يا دكتور بخليتين كيستها يا دكتور بقى تعاون من خليتين قدرت تفهم حاجه السنه دي؟ قدرت تفهم ان عشان الست تطلع استروجين ده ناتج 1 سيل ولا 2 سيل؟ And this will be called لما ناخدها باذن الله the 2 cell theory. نظريه ان الست تعتمد على كام خليه؟ 2 cell theory على خليتين. ادي اول حاجه فهمناها من هذا الكلام. هنفهم حاجات كتير قوي جاست من اللوحه البسيطه دي. الحاجه الثانيه اللي نفهمها ان حضرتك ليه ده اسمه ساكس كورد؟ ليه ده اسمه ساكس تروما؟ ساكس كنايه عن ايه؟ الكل كان فاكر ساكس يعني sexual intercourse. ساكس دي كنايه عن دي السيلز ويل بروديوس ساكس هرمونز ساكس سترويدز مش ساكس يعني ساكس. الساكس كورد هتطلع مين؟ استروجين. والساكس تروما هتطلع هرمون والساكس هرمون اسمه ايه؟ اندروجين. يبقى الكلام كلمه ساكس دي كنايه عن ايه؟ كنايه عن الساكس هرمونز. مش كده وبس، انت تبتدي تفهم حاجه عندي غريبه جدا جدا جدا. بص بص بص بس اعمل عينك كده فجاه، تعالى كده نسويتش، بلاش دي تبقى بنت، ما تخليها راجل، مش احنا دايما نقول حقا انه عالم واحد، حقا انه مصنع واحد وليه كم خط انتاج؟ ليه خطين؟ طب تعالى يلا نلعب مع بعض، اقفل على دي، خلي ده يبقى ايه؟ خلي ده يبقى راجل، في كده تيبيول مقفول عليها اسمها سيمي، جدع موت اللي يقول لي الساكس كورد تفكرك ايه بالرجاله؟ طبعا، دي محتاجه تفكير، الساكس كورد في الراجل، ها والراجل بيتكسر ولا مفيش حاجه تكسره واصل؟ الراجل ما يتكسر، الستات تتكسر على نافوخه، لكن الراجل مش هيتكسرك ابدا، يرفع راسك يلا مش هيتكسرك ابدا، يفضل زي ما انت كده ويبقى اسمك ايه؟ ذا سيرتولي سيل. الله الله الله الله. بس عارف يا ولد اما انت قفشت على نفسك كده وقفلت، جاي الخلايا اللي من هنا اللي اسمها ساكس تروما جاي تخش، عرفت تخش ولا اتقفلت؟ فضلت بره. جدع يقول لي ساكس تروما تعمل ايه في الرجاله؟ سامح بحرف القلب. هايل. ايه الفانكشن بتاعت اللايدك سيل او الليدك سيلز في الرجاله؟ تو بروديوس اندروجين. الله. طب السكس ستروما في الستات عملت ايه؟ ثيتا اللي هم برضو بيطلعوا ايه؟ دي هي هي ده نفس البايوكيمستري، دي نفس الخلايا، حقا انه لقيت اللي قلته بقى المره دي، عالم واحد او مصنع واحد. هي كده يعني يا دكتور السكس ستروما دي فيها عدد كم انزيم؟ اثنين. يحول الكوليسترول لبروجسترون ويحول البروجسترون لمين؟ لاندرو. واضح كده من كلامي ان الراجل ما عندوش انزيم اسمه ايه؟ اروماتيز. واضح كده من كلامي ان الساكس ستروما دي هي لها فانكشن واحد تو بروديوس اندروجين. والله في الرجاله بقى يبقى مقفول عليها بره واسمها لايدن، لكن في الستات يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها فيكا سيلز. لا مش كده وبس، ده انت اللوحه دي لو قعدت تتامل فيها اكتر من كده، مش انا بقول لك مش جاي ادرسك فسيولوجي، انا درسك نسا ولاده بس بشكل غريب، ان انا بفرش لك فرش المنهج وعايزك تبقى مركز جدا جدا، ما يطلعش منك كلمه. مش بتلاقوا يا جماعه في ستات عندها دق مش سنه يعني دقن هرشيتيزم هايبر اندروجينيزم؟ جدع موت اللي يقول لي عندهم انزيم ديفيشنسي في حاجه اروماتيز، مش عارفين يحولوا الاندروجين لايه؟ لاستروجين. عندهم ديفكت في خليه، جدع يقول لي اسمها الايه؟ جرانيلوزا. مش عارفين ياخدوا الاندروجين يحولوه لمين؟ استروجين. مش كده وبس، كل ده مجرد بس دماغ، وانا عجبني العيال الدماغ. ما تكتبش حاجه ورايا، كل كلمه مكتوبه بس في حتتها، بس انا عايز الدماغ، عايز التطبيق علشان تبتدي تفهم ان الكلام ده مهم، والكلام ده عندنا فايتال. تفاجئ ان في حاجه ناخدها السنه دي اسمها كانسر اوفري، سرطان المبيض، وتفاجئ ان يقول لك ايه الحق الحق الحق، ده جات لي كيس بنت عندها 19 سنه او 18 سنه فجاه جالها سرطان في المبيض، خلى دقنها تطول قوي وخلى شعرها يقع وتصلع وعضلاتها تكبر. جه يقول لي السرطان ده هنسميه ايه؟ ساكس ستروما ولا ساكس كورد؟ هنسميه ايه؟ جرانيلوزا سيل تيومر ولا فيكا سيل تيومر؟ فيكا سيل تيومر، فيكا سيل تيومر. طب افرض واحده ثانيه عندها 55 سنه وقال لك جالها سرطان في المبيض، اقول لك فجاه كده وعندها 60 سنه والدوره قطع وبتاع وكركوبه وعجوزه، فجاه بقى عاشت في دور هلا سرحان وانا حلوه ونخشه وقطه وابتدت تزداد انوثه في هذا السن، السرطان اللي جالها ده طلع ايه؟ والتيومر ده اسمه ايه؟ جرانيولوزا سيل تيومر. امال ليه يا جماعه في الرمادات لما بيشرحوا لكم الكلاسيفيكيشن بتاعت الاوفيريان تيومرز بتضربوا اخماس في اسداس؟ ليه اما انا اجي اشرح دروس زي كده ما بتبقاش واعي معايا؟ طبعا لا يمكن حد يفهم كانسر اوفر ما حضرش معايا الكلام ده، لا يمكن لا يمكن، لان حد بس ما تقلقش قبل كل تطبيق اللوحه دي بترجع تتعاد مليون مره طول السنه. عرفت ان دي ممكن يجي لها سرطان وساعتها السرطان ده بنسميه فيمينين. عرفت ان دي ممكن يجي لها سرطان، طبعا ما بتكلمش عشان الناس اللي بتسجل، عرفت ان دي اللي اسمها ممكن يجي لها سرطان وساعتها بنسميه او فيريلايزنج، بيطلع عندي اندروجين ويعمل ماسكولينايزيشن وفيريلايزيشن زي ما انت بتقول. عرفت ان الكلام ده ربنا كله عمله ليه؟ علشان حضرتك الاوكوسايت تتحفظ بكيس واحد ولا بكيسين؟ وجدع موت اللي يقول لي هيفضل محافظ على الكيسين لغايه امتى؟ طب لغايه البيوبرتي ولا لغايه الاوفيليشن؟ لغايه اما كل اوكوسايت يجي اليوم بتاعها بتاع اوفيليشن. عارفين اللي هيحصل يا جماعه؟ هتفاجئوا عندي ان في صراع غريب بيحصل، صراع غريب طول السنه بيطلع. علشان كم واحد يطلع الاول على الدفعه؟ واحد بس طبعا، واحد بس. عارفين يا جماعه الميتوزز الفظيعه اللي انا بتكلم عليها دي اللي بتوصلني ل 6 7 مليون؟ عارفين لما بنقلب ميوزز والميوزز بتبقى راستد عند الاجداد بديز تو تايبس اوف سيلز، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتفاجئ ان دايما العدد عندي بتاع الاوسايت ماله بينهار بينهار. ايه ده؟ احنا كنا هنا في الاسبوع الكام؟ 20. عارف على الاسبوع ال 40؟ الاسبوع ال 40 ده تقريبا اللي هو يوم الايه؟ الولاده. عارف ساعتها بنبقى كام مليون؟ 1 مليون، واحد بس. ياه خسرنا كام مليون؟ 6 مليون. انت زعلانه؟ سبنات كانت فرحانه قوي، الحمد لله ان احنا عندنا ملايين اهو زي ال 120 مليون بتوع الرجاله. طب انت زعلانه؟ لا لا لا لا، ده احنا كتير. احنا كتير، 7 مليون ده كتير جدا. اقول لك ليه كتير جدا؟ لان حضرتك تخيلي كده ان احنا راكبين مركب وماشيين في البحر في رحله في الحياه، وحضرتك احنا 7 مليون هينفع نعيش ولا هنتكاثر على الاكل؟ ملهاش حل. المؤنه المؤونه الحاجات اللي معانا يعني هتخلص، ملهاش حل غير ان نرمي 6 مليون ويبقى كام؟ طب وانت برافو عليك لو قلتي المليون المتبقيين دول الاي كلام ولا اللي جامدين؟ الحلوين. احسن حاجه البقاء للايه؟ اصلح. برافو عليك، البقاء للاصلح، البقاء للاقوى. يبقى ال 6 مليون دول سيس طز فيهم للترينر، واللي قدام عندي هو المين؟ هو المليون الجن. علشان ماما تجيبك انت يا قمر ابو عينين لبني وابو شعر اصفر وبخدود حمراء. طبعا ما لقيتش ولا واحد من الاجسام، واحنا يا رجاله ما يعدناش، والبنات كمان ما شاء الله. علشان انت تبقى اجمل حاجه لازم اخلص من ايه؟ من الهرتشه الكتير اللي حواليا. دايما العدد بيقل، ده بروجرام، انا ماليش دعوه، ده بروجرام اسمه بروجرام ديسال داس. حد يعرف يعني ايه بروجرام ديسال داس؟ حبيبي ابوبتوزز، جميل ابوبتوزز. دايما بيقل، ومين اللي بيفضل؟ الحلوين، مش كده وبس. انت عارف المليون دول؟ انت عارف المليون؟ وما تزعلوش يا بنات، ما تزعلوش، هو الرجاله بيطلعوا كام مليون في الملي؟ 22 20، لكن الست عندي هي الملايين عماله بتقل، الملايين عماله بتقل. عارفين ليه؟ لان الست بتطلع كل شهر ايه؟ مش محتاج منك. لا مش كده بس، والراجل محتاج كتير، لانه شرعا ممكن يتجوز كام؟ شفت بقى؟ شفت كلام بيزعل بقى؟ شفت كلام بيزعل بقى؟ الست ملهاش غير الراجل بقى، الراجل يا عم بقى ملايين يا باشا، اصرف يمين وشمال. انا دكتورة نساء، دكتورة اطفال، ودكتورة تخدير، امال اقعد اولد لوحدي؟ كل دول يساعدوني. ومين الرابعة؟ مين الرابعة؟ حكيمة. ده انت لو فتحتي قلبي ده دليل هتلاقيها قاعدة مربعة هنا، دليل مهونة على الواحدة عيشته. دكتورة نساء هي دي. بس يا ولد تمام. وايه اللي بيحصل؟ وايه اللي بيحصل بعد كده؟ تخيل تخيل تخيل ان الولاده وصلنا عندي 1 مليون. عارف بقى في اول دوره في الحياه وقت البيوبرتي، عارف العدد بيقل ابوبتوزس ده وببقى كام وقت البيوبرتي؟ 400,000. على فكره انا بتكلم عن مجرد واحد ولا الاثنين؟ الاثنين. ايه ده؟ العدد دايما بيقل، لكن ما تزعلوش يا بنات، دايما اللي بيتبقى هو المين؟ الصالح. الصالح. يبقى انا بقى اما يجي يقول لي في الام سي كيو البنت بتبتدي حياتها بكام بويضه؟ 400,000. 400,000. طب ندي على حاجه روشه جدا، من ال 400,000 دول كل شهر بتصرف حوالي 400,000. عشان ما لخبطكش هقول لك تقريبا بتصرف كل شهر كام؟ 1000. يعني ايه يا دكتور كل شهر بتصرف 1000؟ كل شهر حضرتك 1000 بويضه زي الدفعه بيتخانقوا مين منهم يطلع مين؟ واكيد هطلع مين الاول؟ الاحسن الاحسن الموس هو ده اللي يطلع. شفت ازاي عمال اخدك اخدك اخدك واصحابك اصحابك اصحابك للبحر بتاعنا، ووصلت ان الست وقت البيوبرت عندها كام؟ 400,000. كام كل شهر هيخشوا الصراع؟ 1000 بويضة. هو 400,000 بس بلاش لخبطك، 1000 بويضة. وال 1000 بويضة دول 999 هيموتوا في النحاس، ومين بس اللي هيطلع الاول على الدفعة؟ واحد بس اللي هو على حساب زمايلك يلا موت الكلب. ماشي ربنا يبارك لك. طب قول صحيح يا ابو نحاس، لو كل شهر هموت عندي 1000، تقدر تقول للست اللي هتخش البيوبرتي ب 400,000 بويضة هيجي لها كم دورة شهرية في حياتها؟ تقدر تقول لي لو الست معاها حصالة فيها 400,000 داخل بيها البيوبرتي كل شهر بصرف كام؟ 1000 جنيه، يبقى انا عندي هيجي لي كم دورة شهرية؟ 400. ايه يا شباب؟ 400,000 على ايه؟ على 1000، هيتبقى لي كام؟ طب اوريك ان انت اللي انت كنت تتمنى تخش هندسة ان ربنا كرمك ودخلت طب، ها؟ ماشي؟ ان على الاقل في طب انت بتموت واحد، انما في العمارة انت بتموت اسر محلها. هوريك دلوقتي ما كانش تنفع انك تخش هندسة. لو واحدة جالها البيوبرتي على سن 15 سنة ومعاها كم واحدة؟ 400,000، يبقى هي جالها كم دورة في حياتها؟ 400 دورة. قول لي هيجي لها المينوبوز على سن كام؟ 400 على كام؟ على 12 شهر تقريبا كام؟ 36. حد يقول لي ها منفوز امتى؟ 51. يا حكمتك يا رب. انت عارف انك فهمت حاجات كتيره قوي من اللي انا بقوله لك ده. اول حاجه عرفت ايه تعريف المينوبوز؟ اصل ده هقوله في الاخر خالص، وغالبا انت هتبقى كده ومش قادر تحضر حاجه. والراجل مش هسألك غير سؤال واحد في الشف، يعني ايه منوبوز؟ تقول له it is the time in which all the نقط have been consumed. all the ايه؟ all the ovarian oocytes. ده تعريف المنوبوز، هو الفترة اللي كل الاوسايت have been ايه؟ consumed exhausted استهلكوا. مش كده وبس، ده انا اقول لك على حاجة تانية روشة جدا. هو انت ديك عرفت سن المنوبوز كام في الستات؟ كام؟ 51. this true. طب اقول لك على حاجة تانية وانتوا كلكم عارفينها، هو سن المنوبوز في الستات واحد ولا مختلف؟ مختلف. صح. يعتمد على ايه؟ يعتمد، برافو عليك، يعتمد انا داخل البيوبرتي معايا حصاله فيها قد ايه، ويعتمد كل شهر انا ايه؟ ببعزق قد ايه؟ كل شهر. افرض انا داخل ب 420,000 هتتاخر، افرض انا داخل ب 380,000 هيجي لي المينوبوز بدري، افرض ببعزق في الشهر 2000 هتخلص بدري، افرض ببعزق في الشهر 400 هتتاخر. انت عامله كده ليه؟ فاهماني كويس انا بقول ايه؟ تمام ماشي. انت متعصبه كده ليه؟ الكلام سهل. ماشي. يبقى الميعاد ثابت ولا متغير؟ حسب. وفي حد يا بنات يقدر يعرف هيجي لها المينوبوز امتى ولا مستحيل؟ محدش يقدر يعرف انا عندي كام ولا بصرف كام في الشهر؟ لا، لو عايزه تعرفي اسالي مامتك. برافو عليك. فاميلي هيستوري، احداث الست بتتكرر. حتى المثل يقول لك اقلب البيت. ما بقول لك على مبدئ امثال السنه دي اللي بالبيت. ها ماشي. احداث البيت بتتكرر. خلاص خلاص خلاص خلاص. تمام تمام ماشي يا بنت. خلاص عرفت ايه؟ عرفت عندي ان كل شهر بيحصل يا دكتور صراع هايل. طب وعارفين الصراع ده بيخش فيه حوالي كام بويضه؟ من 400 ل1000 بويضة. هنقول بقى والافرج عشان ما نتلخبطش كتير 1000. هنقول 1000 علشان ما نتلخبطش كتير وخلاص. دكتور انا مش فاهم يعني ايه صراع. انا مش قادر افهم، يعني مش قادر احس الموضوع ده قوي، ومش عارف ايه اللي بيحصل كويس قوي. اقول لك كل شهر يا جماعه بتلاقي حوالي 1000 بويضة. ماشي يا شباب. يبقى احنا كنا على الاسبوع ال20 كام؟ هنا هكتب كام؟ هاي. طب وهنا داخل اهو، دي اول دوره في الحياه، كام؟ 400,000. اوكي. كل شهر ايه اللي هيحصل؟ 1000 واحد 1000 بويضه. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي ال 1000 بويضه عاملين كده. This is an ايه ده؟ دكتور محمد انت ليه نطيت على صفحه 19؟ يا ابني انا بكمل يا. This is the 1000 اوسايت. الله بقى اللي انا اسود دي اسمها ايه؟ لا مش برامل وساتو بس، it is arrested. arrested فين؟ في الميتافيز ولا الانافيز؟ in the prophase of the first meiotic division. ومادام في first meiotic division يبقى في second arrested in the prophase of the first meiotic division. وايه الاحمر صحيح اللي حواليه؟ ايه الاحمر ده؟ شويه خلايا اسمها ايه؟ شويه خلايا اسمها جرانيولوزا سيل. ايه اللي بيحصل يا دكتور بقى كل شهر؟ كل شهر بتلاقي 1000 واحده بيقول لك مش قادر يفضل الكيس حواليا الفتره دي. وليكن الشهر ده مثلا عند سن كام؟ 36 سنه. طب بقالنا كتير قوي ارستد. عارفين ارستد كام سنه؟ 36 وايه؟ و20 اسبوع. خلاص 36 ونص كده، 36 و20 اسبوع. انت كده فهمتني كويس. تمام. يقول لك مش قادر. يعني مش قادر؟ كياس يا جماعه ما تقدرش تقدر تقعد لفتره طويله بالمنظر ده. تلاقي تبتدي الاكياس مالها تدوب تتقطع. ولو الاكياس اتقطعت الاوفسايد هتفضل ارستد ولا هتكمل ميوزز؟ هتكمل عند الميوزز، وده غلط. لان لو كملت الميوزز هتعيش قد ايه؟ يوم ليوم. لسه ما استوتش، ده انا عايز اخرها شويه، عايز اخليها تمر من خليه رقم 1 لخليه رقم 2 لخليه رقم 3 لخليه عندي رقم 4. هي دي اللي اسمها ذا ماتيور جرافيان فوليكل، اللي مرسومه عندك في الورقه اللي انت شاريها حر بالك ب 50 قرش دي. هي دي اللي مرسومه عندك، لازم اخرها شويه. فعندي مشكله. ايه المشكله دي؟ ان ال 1000 اوسايت اللي داخلين دول 1000 معينين. وايه اللي حصل فيهم؟ بروجرام. عارف البروجرام ده اسمه بروجرام ايه؟ بروجرام سلداس ابتوز. احنا الشهر ده في سن 36 ال 1000 دول مكتوب لهم ان هم ايه؟ يموتوا. دكتور انا مش فاهم، يموتوا ولا يعيشوا؟ يموتوا. ما هم اما هيعيشوا هيكملوا الميوزز، معنى كده هيموتوا بعد قد ايه؟ 48 ساعه. فبروجرام معين محطوط في الاوفري هو ده اللي يقول لك الشهر ده ال 1000 دول، الشهر الجاي ال 1000 دول، الشهر اللي بعديه ال 1000 دول. ال 1000 دول مكتوب لهم ايه؟ مكتوب لهم ان الكيس بتاعهم خلاص مش قادر يستحمل، هيبتدي يفك. اند ذن دي ويل ريزيوم ميوزز. ولو كملوا الميوزز عاشوا ولا ماتوا؟ ماتوا في خلال 48 ساعه. طب احنا مفروض ايه؟ نلحقهم. احنا مفروض نلحقهم. نلحقهم ازاي يا دكتور؟ يجي عندي هذه الخلية الأولانية. عارفين الخلية الأولانية دي اسمها أوسايت ولا اسمها فوليكل؟ هاي ما قلنا بقى واردة بقى، واسمها برايمورديال فوليكل، الخلية الأولية المبدئية. وتلاقي البرايمورديال فوليكل دي عبارة عن إيه؟ سنجل أوسايت أرستد في البروفيز من the first meiotic division حوالي سنجل لير أوف. طب فين الكيس التاني صحيح؟ مش مكتوب. فين الثيكاسل؟ فين الثيكاسل؟ اهي يا جماعه كل دي الاوفري. ابتديت تحس شويه الموضوع ان دي اوسايت واحده. وفين يا دكتور الثيكاسل؟ الثيكاسلز دايما بيبقوا مترصصين على الايه؟ على البريفري. الثيكاسل مترصصين ايه؟ على البريفري. مش كده تلاقي الكلام اللي مكتوب لك في النظري توصيف البرايمورديال فوليكل حته بتاع 50 مايكرون، حته بتاع كده صغيره وحواليها سنجل لير اوف ايه؟ جرانيولوزا. مش عايز حد يسالني ابدا بعد الدرس امال فين الثيكا؟ انا رديت اهو، قلت لك الثيكا مالها مترصصه بره. عندي مشكله كبيره قوي. انا بورق لك، انت بتبرق لي ليه؟ عندي مشكله كبيره قوي ان لو القماشه دي فرقعت هيريزيوم مايوزز وانا لسه فين؟ بدري، وانا لسه ايه؟ ما استويتش. لسه لازم اوصل للخلايا رقم 4. محدش عنده حل، محدش عنده حل. اما الكيس بيبتدي عندي حضرتك يتقطع، ملوش غير حل واحد، ان انا ابتدي احط عليه ايه؟ اكياس ثانيه. ان انا ابتدي ازود في عدد الخلايا بتاعت الجرانيولوزا سيل، ازود الاكياس، ازود الاكياس. بس على فكره، على فكره، على فكره، الكلام ده محتاج عندي هرمون معين، والهرمون ده must stimulate this follicle to grow like that. لا جاي اقول له الهرمون ده اسمه ايه؟ فسادش. فلوكسيميتيك هرمون. لازم هذا الهرمون في بدايه الدوره بتاع الست يبقى المستوى بتاعه ماله؟ ليه عالي. عشان يكبر الجرانيولوزا. طب ليه يكبر الجرانيولوزا؟ عشان يحافظ على الكيس لغايه الوقت المعين. هرمون ذا ستيميليتس ذا فوليكل تو جرو، يخليها مالها تكبر، يخليها مالها تكبر ويحصل لها عندي مين؟ جروث. فده روح مدخلك في الخلايا رقم مين؟ رقم عندي 2. عشان الخلايا رقم 2 دي هتتفاجئ ان في هنا شويه كده جيوب صغيره، هتتفاجئ ان دي كل دي جرانيولوزا جرانيولوزا وكل دي جيوب صغيره. حد فيكم نصح موتي يقول لي الجيوب دي مليانه هرمون؟ بتعملوا جرام اسمه ايه الهرمون ده؟ استروجين. استروجين استروجين استروجين. واحد ما جرانيولوز السيل ابتدت تكبر ابتدت تطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. خلايا رقم 2 بالمناسبه بنسميها بري انترال فوليكل. عارف ليه بري انترال؟ واضح ان الجيوب الصغيره دي هتتجمع في كيس واحد كبير نمره 3. واضح ان الكيس الكبير ده اسمه ايه؟ انترم. واضح في اللغه بتاعتنا بتاعت النساء ان الكيس الكبير اسمه انترم. يبقى الخليه اللي قبلها اسمها ايه؟ بري انترال. طب الخليه دي ابتدت تعمل ايه؟ ابتدت جرانيولوزا اللي يكبروا عن طريق الاف اس اتش ينتجوا هرمون او عمال يعلى في الدم اسمه ايه؟ استروجين. شويه منه يقع في الدم المستوى بيعلى والشويه التانيين بيتحوشوا فين؟ في شويه اكياس. لا على فكره الكلام ده غلط. ده انا لسه قايل لك حاجه، مفيش عندي حضرتك ست تسوى حاجه من غير راجل. على فكره ما بهزرش، يعني طبيعتي سخيف ما بهزرش، يعني اي كلمه بقولها ابقى قاصد بيها حاجه. واليك المعلومه الرهيبه جدا، الجرانيولوزا جت من حاجه اسمها اما اشوف بقى الشباب بتفتكر ولا المعلومه بتضيع اللي قبليها، جت من حاجه اسمها سكس ايه؟ ابو الجرانيولوزا اللي بتعمل هرمون اسمه ايه؟ واتضح بقى ان الهرمون اللي من فوق اللي هيستيميليت الجرانيولوزا سالس مين؟ اف اس اتش. بس ما فيش ست تسوى حاجه من غير راجل، لازم الاول يكون عندي مين؟ عنده. واضح ان الامن اللي جاي من خلايا اسمها ايه؟ فيكا. والفيكا جايه من حاجه اسمها سكس. ايه المره دي؟ جدع موت اللي يقول لي ايه الهرمون اللي هيكتب ال اتش. ال اتش لتونايز الهرمون. الله الله الله الله، تو سلفيوري عشان تطلع الاستروجين. كم خلايا لازم تتعاون؟ اثنين. وعلشان يا دكتور الاثنين يتعاونوا واضح ان الاف اس اتش بيكبر الجرانيولوزا، لكن مين عندي اللي بيكبر الثيكا؟ ال اتش. يبقى لازم في كمان هرمون انا عالي ومش هقول اسمه ايه بقى، الكل عارفه. ال اتش. وشفت حتى في الورقه اللي عندك مين راكب على مين؟ ال اتش اللي فوق والاف اس اتش، لان مين اللي لازم يبقى موجود الاول؟ اندروجين. مش كده ال اتش اللي فوق والاف اس اتش هو مين؟ هو اللي تحت. والله العظيم يعجبني فيكم موت اللي يقول لي الليتونايزنج هرمون ليه اسمه الليتونايزنج؟ ليه اسمه؟ بيصفر. لان الليتونايزنج هرمون ده هو الهرمون بتاع السمنه. مين يا جماعه؟ انا مكتئب انا محبط. مين الخليه اللي في دول اللي بتاخد السمنه تحوله البروجسترون تحوله الاندروجين؟ الفيكا. عشان كده الهرمون اللي بيشتغل فيها بيدخل فيها سمنه، عشان كده اسمه الايه؟ ملهاش، لانه انا بدخل مين؟ كوليسترول. عشان كده اسمه كده، اسمه ليتونايز، اسمه ليتونايز. انا مش مسؤول عنك، لو انت بتاخد كده الطب من على السطح ده يوقعني السنه دي، النساء عندي مليانه علاقات بنت اللذينه. خلاص يا دكتور، قول ان بدايه السايكل مين ومين عالي وخلاص. قال لي اتش والاف اس اتش على مين؟ والعلو بتاعهم ده هو اللي هيكبر مين؟ الفوليكل. لا لا لا لا، الموضوع مش بالبساطه دي. حد فيكم يقدر اللي ياخد ال 50 جنيه الثانيه؟ اشرف يا زكريا عشان ما تجيش بعد كده تقول لي بعد الدرس ما باخدش فلوس. ايه ال 50 جنيه؟ ليه قال لي اتش والاف اس اتش عليهم في بدايه الدوره؟ علما ان الاجابه احبل مما تتخيل. يخرب بيتك صح. لان هم بيبقوا عاليين في نهايه السايكل. انا ما اقدرش ليه افسر لك هم عاليين في بدايه السايكل دي، لكن اقدر افسر لك الحصه الجايه هم ليه بيبقوا عاليين فين؟ في نهاية وما عاليين في نهاية السايكل دي شنو هيبقوا عاليين فين؟ بداية السايكل الجديدة. برافو عليك. ماشي يا دكتور. عاليين. عامل ايه يا دكتور في الفوليكل؟ الواحد بينسى بقى وبتاع. وايه اللي حصل يا دكتور؟ والفوليكل ابتدت تكبر. وبقى اسمها ايه يا دكتور؟ وبقى اسمها بري انترال فوليكل. ليه بري انترال؟ لان الجرانيولوزا تكبر عماله تطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اخدت بالكم من الموضوع ان محتاج كام خلايا؟ اثنين؟ مكتوبه كده بين في مربعه مرسوم جنبيه قنبله مكتوب عليها زيتون سيل ثيوري. القنبله دي تفرقع في وشك في الشفوي لو انت ما عرفتش تجاوب وتقول ايه هي. انتوا عمالين بتلفوا يا جماعه انا في صفحه 19. مش انا قلت يا جماعه انا شكلي دخلت ابتديت في الفسيولوجي في صفحه 19. نعيد من اول 13. البادي والسيرفيس تمام. مكتوبه اهي اسمها ايه ده يا دكتور؟ زيتون سيل ثيوري. خليتين عندي يتعاونوا علشان يطلعوا استروجين. وهذا الاستروجين يا دكتور عمال الليفل بتاعه بيعلى فين؟ في الدم. فعارف يا دكتور من كتر ما بيعلى هذا الاستروجين بيتحوش في كيس كبير. والله جدع موت اللي يقول لي الخليه الثالثه الكيس الكبير او الخليه دي اسمها ايه؟ الانترال ايه؟ فوليكل، والفيز ده مليان ايه؟ استروجين. ومين الهرمون اللي عمال يزيد في الدم؟ استروجين. استروجين حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا اتعودوا بقى مني بقى، حلوه وايه؟ حلوه وحش. حلوه وحش. يعني ايه يا دكتور حلوه؟ حلوه ان الست يبتدي هرمون الانوثه اللي عندها يكبر، ودينا عرفت ايه مصادر هرمونات الانوثه. بس بيبقى عندي مشكله كبيره جدا، ايه هي؟ خدتوها السنه اللي فاتت في سنه خمسه. دكتور اسامه قال لكم لو من تحت الكورتيكوستيرويدز عاليه، ايه اللي بيحصل فوق على الاي سي تي اتش؟ نيجاتيف فيدباك، ده كلام فارغ، ريسيبروكال انهبيشن، نيجاتيف فيدباك لوب. وعلى فكره العلاقه دي مالها؟ مستمره جدا جدا. اي هرمون يعلى من تحت يعمل على اللي خلقه من فوق ايه؟ سبريشن. علاقه بقى لدرجه ان انت لو بتفكري بجد معايا، وانا متجوز واحده ست ارنبه وعماله تخلف على طول، ومش عايز عندي حضرتك الافس اتش والال اتش دول يعلو، مش عايزهم يعلو، مش عايز الفوليكل تكبر، تقدر تديني دواء؟ تقدر تديني دواء اقراص اخدها تسفرس الال اتش والافس اتش؟ اقراص منع اقراص منع الحمل عباره عن ايه؟ اسم بريسترون، لان القانون بيقول لك لو تحت عالي يعمل على فوق سفرشن. عرفت ازاي راس مال الحمل بتشتغل؟ عرفت ازاي بتمنع الحمل؟ لان راس مليانه ايسترون بريسترون هتعمل اوفريشن على مين؟ على الاف اس اتش، ولا يمكن الاوفريان سايكل من ايه من الاول؟ تبتدي، لا يمكن مالها تبتدي. ماشي يا دكتور، يبقى اذا هي قاعده تحت يكبر فوق ماله؟ انهبيشن. وهذه القاعده مالهاش غير استثناء واحد في الطب. وبالصدفه البحته الاستثناء ده في ماده النساء، والصدفه البحته هتاخدوا الاثناء في هذه الحصه. صحصح معايا وجدع موت وانا بشرح، اقول على فكره ده الاستثناء سعادتك، ده الاستثناء. انما العادي اما تحت بيعلى فوق بيحصل له ايه؟ انهبيشن، اكسبت وان اكسبشن. ماشي يا اوب اوب اوب، يخرب بيت الكارثه اللي هتحصل. استروجين بيعلى، والاستروجين اما يعلى النجر الجيران بعد ما خلقتك يلا، بعد ما كبرتك يلا، تيجي تعمل نيجاتيف انهبيشن على ابوك، تيجي عندي تقلل الاف اس اتش، ده انا ابوك يلا اللي كبرتك، بقى افضل اكبر فيك وانت تكبر وتطلع وتعمل لي استروجين وبعدين تعمل لي سبريشن. انت نجم يلا، وانت عارف يا نجم انت ايه اللي هيحصل لك لو حصل كده؟ انت عبيط، انا بكلم البتاع دي، انت عبيط، انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتقلل الهرمون اللي بيكبرك، بيقلل الهرمون اللي بيخلق. لا استنى استنى استنى، ده كمان بقول لك انت بتعمل نيجاتيف انهبيشن على ابوك اللي خلقك، وساب مين في الملعب؟ وساب مين في الملعب؟ قولوا لنا يا جماعه ايه اللي هيحصل في الالف خلايا اللي داخل الصراع دلوقتي؟ عايز اسمع كلمه واحده، كلهم هيموتوا. كلهم هيموتوا، برافو عليك، كلهم هيموتوا. وكانك ابو زيت مغازيه، الف واحده هتموت لسببين، عشان الاف اس اتش بيقل مش ده وبس، وعشان مين لسه ما بقلش؟ ال اتش اللي بيطلع انهي انفايرمنت؟ اندروجين، اللي هي حلوه ولا وحشه؟ وحشه. فالالف بوايد هي ايه؟ هيموت ما عدا واحد بس المميز الفظيع الدحاح اللي بيطلع ايه على الدفعه؟ الاول على الدفعه، ما عدا واحده بس هي اللي هتفوت هذا النيجاتيف انهبيشن. انتوا عارفين ليه اول الدفعه بيطلع اول الدفعه؟ عشان مميز موهوب، وربنا خلقه كده، وهو ملوش غير كده. يعني لو خليته يعمل اي حاجه ده ما بيعرف لعلمك، بيبقى فاشل في حياته بعد كده، يعني اجتماعيا يعني، ماشي؟ اجتماعيا. التاني ده لا خلاص هيبقى كويس كويس كويس، مش هو الاول هو اللي ضايع، ماشي؟ فايه؟ ما ترد عليا يا محمد، ايه اللي خلى الاول على الدفعه وميت؟ ايه اللي خلى اوفم واحده من 999 يموتوا ما عدا واحد بس؟ عارف ليه؟ الواحد ده عنده كمية ريسبتورز للاف اس اتش لا حصر لها ولا اخر. كل الدفعة الريسبتورز بتاعتها كل واحد عنده 3 4 5، ما عدا واحد بس الاول عنده كام ريسبتور؟ 3 مليون 4 مليون، يقدر يشم اقل ليفل من ايه؟ من الاف اس اتش، ويبقى هو الوحيد اللي يقدر يستفيد من هذا الاندروجين، لان الاف اس اتش هيقدر بانزيم اسمه اروماتيز يحول هذا الاندروجين الى ايه؟ استروجين. عرفتوا ازاي؟ There is only one follicle which will bypass this atresia. اصل لو كان كله بيحصل له كده كان زمان الكل ماله؟ مات. الا one follicle بس. اسمها ايه الفوليكل دي؟ The antral follicle. اسمها ايه الفوليكل دي؟ ده دوميننت. حد يعرف بالانجلش يعني ايه دوميننت؟ المهيمنه الاساسيه الكبيره. ملهاش غير ميزه واحده بس، ان عندها كميه ايه؟ ريسبتورز للافس اتش كتير قوي. تقدر تباي باس ان الافس اتش بيقل، تقدر تباي باس ان الال اتش عالي وعمال يطلع اندروجين، وهي الوحيده اللي تقدر تكبر لغايه اما تبقى فيري ماتيور. والله العظيم جاي اموت اللي يقول لي الماتيور الفوليكل اللي عندنا نمره 4 دي اسمها الايه؟ ده ماتيور جرافيان فوليكل، الوحيده اللي تفضل تكبر. وعارف هي المسؤوله عن ان مين الهرمون اللي عمال يعلى؟ استروجين. الكلام ده بيحصل امتى؟ الاختيار ده على فكره الاختيار ده بيبقى تقريبا على اليوم الخامس. يعني ابتداء من اليوم الخامس تقريبا الست ما عندهاش غير كام بويضه؟ واحده بس. هي البويضه الواحده دي هي المسؤوله عن كل الايه في دمها؟ كل الاستروجين في دمها. ان البويضه دي مش صغيره، عارفين بتفضل تكبر تكبر لغايه ما تبقى كام ملي؟ 18 ل 22 او 24 ملي. يعني الاخ جرافيان ده عالم ايطالي او يوناني شافها سنة 1500 أيام ما كانش فيه مايكروسكوبس، أمال شافها بإيه؟ بعين المجردة. كانت كام سنتي؟ 2 سنتي، كبيرة جدا جدا جدا، 2 سنتي يا دوب. وهذه الماتيور جرافيان فوليكل هي اللي أخبارها إيه؟ مسؤولة عن كل الليفل بتاع استروجين. مين اللي انهار وبقى تحت في الأرض؟ اف اس اتش. ولعلمك بعد شوية ومالكش الدعوة ومحدش يسألني، الال اتش هو كمان هي إيه؟ هينهار. مين بس يا دكتور اللي بقى في الملعب دلوقتي واستروجين عمال يعلى يعلى يعلى؟ دي ميزه ولا عيب؟ قلنا حاجه حلوه، ده هو هرمون الانوثه اللي بيحافظ على السكندري سكشوال كاركترز. لكن عيب ان هو لو فضل بالمنظر ده هذه الانثى سوف تتفجر انوثه. فاكرين الكلام اللي في اول الحصه؟ هذه الانثى هيجي لها ايه؟ كانسر. عشان كده براست او بتاع، علشان كده لازم هذه البويضه الكبيره اهو فرقع، لازم هذه البويضة يحصل لها ايه؟ هوب اوفيوليشن. وفعلا يا جماعه اما الاستروجين ده بيوصل عندي الليفل حساس جدا، عارف حوالي 200 بيكو جرام، الرقم ده من كتر ما اقول السنه اللي بحفظه، بير ملي لتر لمده 50 ساعه. لو وصلت للليفل ده من عليان الاستروجين فضلت تحافظ على 200 بيكو جرام بير ملي لتر لمده 50 ساعه، اقلب الصفحه، عارف هيحصل ايه؟ اوفيوليشن. اللي بالصفحه عارف هيحصل ايه؟ اوفيوليشن. بس تقدر تحافظ عندي على 200 جرام بير مليتر لمده قد ايه؟ 50 ساعه. ساعتها هيحصل سيرج، عارفين يعني ايه سيرج؟ بتاع العالي ده. سيرج لمين؟ قال اتش ولا الاف اس اتش؟ مين اللي جاوب؟ برافو عليك، قال اتش صح. ليه؟ معلمين يطلعوا. عايز ثلاث معلمين ب 150 جنيه، كل واحد 50 على الترابيزه كده. الزقها لك هنا اهو. ليه ربنا اختار عندي ال ال اتش هو اللي يعمل سيرج وليس ايه؟ وليس الاف اس اتش. ابو مخ نضيف يجاوب، سامح يجاوب. ليه ربنا خلى ال ال اتش هو اللي يعلى مش الاف اس اتش؟ ده الاجابه ايه؟ لان الاتش بيشتغل على السكسستروم على السيكاسال يطلع مين؟ والاندروجين ده ايه الفانكشن بتاعته قلت يا سامح؟ بينكريز ذا فيميل سكشوال ايه؟ ليه بدو؟ لان يوم ما هيحصل اوفيوليشن كيس الموت بقى موجود ولا فرقع؟ فرقع. ساعتها الميوز اللي ارستت بقى له سنين هيكمل. ساعتها الخليه دي قصادها تعيش قد ايه؟ يوم ليومين. الو حبيبي انت فين؟ انا مش قلت لك طالع الساحل مع شويه الشباب؟ بقول لك ايه الشباب الصحاب دول مش هينفعوا، ارجع لي يا حبيبي. هي بتكلمه هي ما هياش عارفه ليه، هي بتكلمه ايام الايه؟ ايام الاوفيوليشن، وهي مش دريانه ان هي بتكلمه علشان في هرمون طلع عندها اسمه ايه؟ في هرمون طلع عندها اسمه اندروجين. عاملها سكشوال ايرج. وربنا سبحانه وتعالى ليه اختار ال اتش؟ عشان مين يطلع؟ اندروجين. وليه الاندروجين يطلع؟ عشان هو ده اللي هيخلي الراجل ايه؟ يجي بسرعه. تعالى إيه؟ تعالى احضر نائما او عائما او راكبا اي حاجه، لان الايه؟ الليله الليله يا عمده 24 48 ساعه. شوف شفت الطب جميل ازاي؟ بجد والله. واحد انا مش عارف اقول ايه والله، انا نمت الحصه من كتر الكلام الغريب ده. شفت الـ شفت الـ طيرت الكلمتين من نافوخ. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخلي ال اتش هو اللي يعلى؟ علشان يطلع هرمون اسمه ايه؟ اندرو لا مش كده وبس، ده علشان حاجه تانية، عشان الاندروجين اللي هيعلى ده هيعمل حاجه تانية جميله. اصل انا لما بحاول اطلع الاول على الدفعه بتلاقي حواليا اربعه خمسه كده متسلقين على كتافي، برافو عليك. من الالف دول في 995 ماتوا، في واحد هو يطلع، في حوالي اربعه حواليه كده بيشمشموا عايزين يطلعوا على كتافي. عشان بقول اي كلب حقير جبان عايز يطلع على كتفي حموته الموت النهائي. يبقى الموت النهائي بتاع بقيه الفولكلز هيحصل امتى؟ مع الاقل اش سيرج ده، مع الاقل وتلاقي مكتوبه ايه عندك؟ تو انشور كومبليت، تاني باراجراف تحت الاقل اش. الاقل اش سيرج ستيمليتس اندروجين برودكشن واي تو انشور كومبليت اتريزيا من الثاني للخامس على الدفعه اوف اول اذر فولكلز. كل موت يا جبان، موت يا ند، مفيش غير كام واحد يطلع؟ بويضه واحده بس عندي هي اللي ايه؟ تطلع. والحاجه الثانيه علشان اعمل الفيميل سكشوال ايه؟ ليبيدو بالظبط. والحاجه الثالثه، تعرفين ليه ربنا اختار الال اتش؟ مش قلنا علشان انهي هرمون بقى يطلع؟ اندروجين بتاع الرجال، وعرفتوا فايدتين وايه لغايه دلوقتي؟ لا ده له كام فايده؟ ده الاندروجين ده هو اللي هيطرقع الكيس، هو اللي هيعمل ايه؟ اوفيليت. الطرقعه دي مش تديك حق بالقوه. والقوه استروجين ولا اندروجين؟ تعرفين يا جماعه؟ محدش عارف لغايه دلوقتي الاوفيوليشن بيحصل ليه، لكن الباراجراف الثالث كاتب لك ايه؟ اوفيوليشن ان ذا فيميل مي بي ديو تو ام بي دي تي، مي بي ديو تو، فكره ورق زباله مليان كميه اختصارات بشعه بشعه بشعه ما انصحكش تذاكر منه. مي بي ديو تو يعني ثيوريز، ما دام في اندروجين في شويه ايه هنا؟ شويه سموث مصل. مين اللي عمل لهم كونتراكشن عشان يطرقع الاوفا؟ الاندروجين. طب اقول لك على حاجه، سيبك من حكايه سموث ماسل دي ثيوري، ده كلام خاين، ده يقول لك في شويه انزيمات هنا بتقزقز الوول اسمهم كولاجين ايه وهايلونرين او ديز ايه بتقزقز. عارف مين اللي شغل الانزيمات دي يا واد؟ اندروجين. عرفت ربنا ليه اختار ال اتش؟ عرفت ليه ربنا اختار ال اتش؟ دخلت في دماغ حكايه الاندروجين دي مهمه ازاي؟ ده في ثيوري ثالثه بس اطلع بره مش هسمعها خالص. ميكانيكال ثيوري يقول لك يا دكتور الكيس الكبير اللي بقى مليان ميه ابو 18 ل 22 مللي ده بيعمل بريشر على الوول فبيروح ايه مطرقع. ما بحبش تفسيرات الميكانيكيه طول السنه، احنا بيولوجي هيومن بيولوجي مش ميكانكس مش ميكانيك. وعموما يا عمرو علشان ما تزعلش تعالى على الثيوريز بتاعت الاوفيليشن دي واكتب جنبيها لاغي كلام فارغ، كبر دماغك خالص. انا مش عايزه الاول دي مي بي ديو تو الاول دي صح مالتي بارا لا مالتي بارا امريكا انت تشوفها بالسنس كده تمشي ازاي سبحان الموضوع في حمل وحركات وبتاع. يبقى ايه الاخبار عندي؟ اكتب عليها حضرتك هذه السيريز اخبارها ايه؟ لاغي. لان انا مش عايز اعلمك غير حاجه واحده بس. ايه هي؟ علشان يحصل اوفيليشن بيحصل سيرج بهرمون، اسمه ايه الهرمون ده؟ وعارفين يا جماعه الاوفيليشن بيحصل بعد الال اتش سيرج بكام ساعه بالملي؟ 36 ساعه. اول باراجراف موجود عندك في الصفحه خالص. يا دكتور الكلام الامسكيو ده مهم؟ ده عليه علامه الامسكيو؟ لا مش مهم، عليه علامه الامسكيو وحدها بل حاططها لك، مش مهم، ما بتجيش في الامسكيو، عبيط حاططها لك. ان الال اتش سيرج بعدين بيحصل اوفيليشن بقد ايه؟ 36 ساعه بالملي بالسنتي. ليه الكلام ده؟ عشان وضع عمر هيسيب يا ابني كليه الطب ويروح يشتغل مهندس بترول في البريمه اللي عند مارينا في الساحل الشمالي، ومنها بريمه ومنها الساحل الشمالي. وايه الاخبار؟ مراته بتتصل بيه في التليفون يا عمرو انا عايز اجيب عيال يا عمرو مش معقوله كده تقعد مع اصحابك مش هينفع الكلام ده انت لازم تجيلي اجيلك ايه يا حبيبتي؟ اقول لها فهي تقول لي تعالي لي ايام الايه؟ تمويل هي تقول لي استنى استنى ده انا كنت حاضر الحصه اول امبارح للشيخ محمد وبيقول لك ايه؟ محدش بيعرف التمويل امتى؟ اقول لك لا يا عموره اسكت مش انا استوردت من امريكا علبه فيها شرايط دول كيتس كده موت اللي يقول لي الكيتس دي فيها ايه؟ قال لي اتش وكل يوم الصبح بغطسها في حمام يورين وبقى لها ثلاث ايام نيجاتيف لكن النهارده الصبح طلعت. طب وايه الاخبار؟ وصادف كام ساعه عمر وتيجي؟ 36 ساعه. عرفت الاونلي هرمون ده كود ديتكت عندي اوبيوليشن ده كود ديتكت عندي اوبيوليشن ايه هو الهرمون الوحيد ده؟ قالهاش. وبعدين كم ساعة؟ ومش عشان عمرو هيجي بالساحة مطز في عمرو في الساحل الشمال، مش عشان حاجة تانية خالص، عشان أطفال الأنابيب، عشان أطفال الأنابيب. أما بجيب سبرمات من الراجل وبجيب، أنا إمتى أعرف أنا أجيب أوفر إمتى من الست؟ هو أنا بنجم بعد حقنة معينة، حقنة إيه؟ بعدين كم ساعة؟ ها؟ بقول لك إيه؟ أنت اللي رديت في الآخر عجبتني مصحصح معايا جدا. بص، واحد صاحبك خريج تجارة غلبان جدا ومش عارف يروح لدكاترة نساء ولادة، فلجأ لك السنة دي عشان تعرف إنك تاخد مادة نساء ولادة، وقال لك مراتي ما بتخلفش، مش عارفة تعمل تمويل. تقدر توصف له شوية حقن علشان تخليها يحصل عندها ovulation؟ علم إنك you are good observer and you are imitator، بتقلد الطبيعة. إيه الحقن اللي هتديها لها أول خمس أيام في الشهر؟ طب ما أنت كويس أهو، هتديها لها حقن إيه؟ FSH. طب بعدين هتسيبها ولا تقول لها روح اعمله سونار علشان أتابع مين وهو بيكبر؟ لغاية يوم معين هكتشف بالسونار ان البويضة ده بيتكمل لي. ساعتها اكتب لها ورقة في الصيدلية اقول لها انزلي تحت خدي حقنة من نوع تاني. حقنة ايه؟ طب ما انتوا حلوين اهو، امال ايه الاشاعات اللي طالعة عليكم دي؟ ما انتوا كويسين اهو، تعرفوا تعالجوا ناس انفرتيليتي وبتعرف. بس اقول لكم حاجة علشان تستفيدوا بيها في دنيتكم وفي اخرتكم، الرجال مش تبقى دكتور كويس، الرجال هتطفش الزباين. عشان تبقى دكتور كويس استحالة تبتدي عندي بالعلاج الانفيزيف، العلاج الانجكتبل، مش كده وبس. افس اتش والال اتش فلوس، اصل مستخرج من بتيوتر جلاند، فلوس غالي حقن. دايما يا محمد لو انت عايز تشتغل في عياده تبتدي بانهي علاج، غالي ولا رخيص؟ حقن ولا بالبق؟ حد يقدر يعرف لي اقراص ينفع تتاخد بالبق تخلي الست يجي لها تبويض؟ اقول لكم على حاجه، قبل الدقيقه دي الكل كان متخيل عندي حضرتك ان الست المدام لو ما بتخلفش عشان تخلف هعبيها قراص استروجين، هتيجي للدكتور النساء. انا متاكد الكل متخيل اكيد استروجين مش نساء، اجي تلات باربع قراص استروجين، ويا للعجب ويا للغرابه، بالعكس هديها قراص انتي استروجين اول خمس ايام في الشهر. واي؟ لان لو قليت الاستروجين والجسم حل ان مفيش استروجين، مين هيعلى اوتوماتيك لوحده؟ افس اتش. والافس اتش اوتوماتيك لو عالي هيكبر مين؟ واوتوماتيك اوتوماتيك لما الفوليكل بتكبر بتطلع هرمون اسمه ايه؟ واوتوماتيك اوتوماتيك الاستروجين ما بيوصل ل 200 كيلو جرام بير مليليتر بيعمل بوست فيدباك لمين؟ حد عارف ايه الاستثناء الوحيد في الطب اللي لما حاجه من تحت بتعلى بيعمل لفوق بوستيف مش نيجاتيف؟ ايه الاستثناء ده؟ الاستثناء ده هو مين؟ الال اتش. فهمت يا خالد ان انا ما ينفعش ادي لحد قراص استروجين؟ عارف ليه؟ لان عمري ما هظبط 200 بيكو جرام، وعمري ما هظبط كام ساعه؟ 50 ساعه. شور هتبقى اكتر من 50 او اقل، او شور هيبقى الليفل فوق 200 او اقل. مفيش حاجه تظبطها غير مين؟ نفسها، فوليكل نفسها. فحاجه من اتنين، يا تدي حقن اف اس اتش، يا تدي قراص انت لا وشاف قراص انت استروجين تاخد فتره طويله، ولا اول خمس ايام وخلاص؟ اول خمس ايام وخلاص. ساعتها يا دكتور اما الاستروجين ده يوصل 200 بيكو جرام بير مليليتر ويعمل بوست فيدباك. تعرفين يا جماعه بوست فيدباك؟ انت عارف يعني ايه قلقه سيرج؟ سيرج يعني ايه؟ بعنف بعنف لدرجه ان انا سايبه مفتوح مش عارف اكمله. لو عايز اكمله محتاج 10 صفحات فوق. يعلى يعلى بس عندي مشكله كبيره جدا هختم بيها الدرس، ان اي بتاعه كده فوق وطلعت الا زي ما هي بتطير هيجي لها يوم وهت ايه؟ هتقع كما طارت وقعت. مش مثل بيقول كده؟ وطائر طيب وطائر طار طائر طار سريعا سوف يقع وينهار بسرعه جدا. قال لي اتش تروك ما بيعلن فوق، تروك معي ايه؟ والله العظيم معلم مش كده برضك، تروك ما ينزل معلم اللي يقول لي ليه. شو قصة الندالة؟ عجبني قوي الواد نحاس ده، دخلني في قصة الندالة السنة دي. هيخلص الال اتش جدع لانه طالع من ايه جلاند؟ تيوتري جلاند اللي كده اصغر من ربع الترميس علشان تبقى هيستهلك بسرعه لانه لا غيره. هو مين اللي طلع الال اتش؟ استروجين. وما الال اتش طلع عمل ايه في كيس المولتو؟ طب وما كيس المولتو فرقع ايه اللي حصل في اللبن بتاع الاستروجين؟ وقع. فما الحاجه اللي طلعت الال اتش انهارت. فعشان كده حضرتك الال اتش ده بيعيش فتره طويله ولا فتره صغيره؟ تعرف ان دي حجمه كبيره جدا، ودي اخر كلمه اقولها النهارده. ال اتش از لونج هاف لايفد ولا فيري فيري فيري فيري فيري شورت هاف لايفد؟ شورت هاف لايفد، شورت جدا جدا جدا. تو ما يطلع لفوق، ودايما هقولها كده على فكره، توك ما يطلع، توك ما ينزل، توك ما ينزل. ليه يا دكتور؟ لان اللي طلعه استروجين، وليه فرق على البوابه، فالاستروجين ماله؟ انهار. طب ليه؟ ليه احنا عايزين شورت هاف لايفد؟ عارف عارف ال اتش بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ بس كده. ولا الاتش بيعمل كده، بيجي على الكيس ويعمل فيه ايه؟ يفرقعه وبس. لا مفيش حاجه، بص معايا هنا، يجي يعمل ايه؟ يفرقعه، يفرقعه ويحوله لكيس ايه؟ اسمه ايه؟ وهذه الفرقعه مجرد بس الكوربس لوتيم هيعيش كام يوم؟ اشمعنى 14 يوم؟ مين اللي خلق الكوربس لوتيم؟ لوتيم اصفر، مين اللي خلقه؟ هرمون اسمه ايه؟ لابس نظاره. طب والقل اتش ده عاش فتره طويله ولا قصيره؟ يا دوبك الفتره دي خبطت كده الاوفم وفرقعتها وقدرت ان هي تخلي الكوربس لوتيم يعيش كام يوم بالتحديد؟ 14 يوم بس، 14 يوم بس. وال 14 يوم دول هيطلع عنده هرمون اسمه ايه؟ اسمه بروجسترون. وبانهيار الكوربس لوتيم بعد 14 يوم هينزل على الست الايه؟ انت بالذات ليك سؤال الحصه الجايه، قول لي بقى دلوقتي الست دي لو حملت كوربس لوتيم بيموت قلت بعد كام يوم؟ اوبا. طب لو حملت والكوربس لوتيم مات بعد 14 يوم مين هينهار؟ اسم بريسترون، ويجي لها ايه وهي حامل؟ الدوره، وينزل البيض مع الدم. ده سؤال ليك تحلها لي. فاشل اللي قال بلاسنتا، البلاسنتا بتتكون بعد الشهر الثالث. خلصت، ما حدش جاوب، ما حدش جاوب. ده سؤال للمره الجايه، ده سؤال للمره الجايه، ان الكوربس لوتيم ده اخباره ايه؟ 14 يوم. طب لو الست دي حملت يموت بعد 14 يوم ولا يكمل؟ المره الجايه بقى باذن الله. بقول لك انا محتاج بس سمعت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.